بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله: باب الدلالة على أنه لا توقيت في ذلك. ما عليك أمر. ثم روى من طريق معمر وبن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو قدر الفرق. الفرق 3 أصع. نعم. وقول لا توقيت في ذلك لأن هذه الأصع 3 يعني هي بينه عليه الصلاة والسلام وبين عائشة رضي الله عنها، ليس مناصفة حتى تقول دعلي. نعم. فلذا المصنف بوب علي، يعني قد يكون مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام بصاع أو صاع وربع، قد تكون عائشة بأكثر، ولذا بوب عليه المصنف بما تقدم. قال: باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من الإناء الواحد. وذكر حديث الأسود عن عائشة وهو حديث صحيح. ثم أعاد رواية معمر بن جريج وتقدم أنها صحيحة. ثم ذكر أيضا حديث مالك وهو من أصح الأحاديث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة وهو في الصحيح. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم يحدث عن عائشة وهو أيضا صحيح، قد خرجه البخاري. ثم ذكر حديث جابر بن زيد أبو الشعثاء عن ابن عباس قال: أخبرتني خالتي ميمونة أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا صحيح، قد رواه مسلم وأسناد النسائي صحيح. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال: حدثني ناعم مولى أم سلمة أن أم سلمة سئلت: أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت: نعم إذا كانت كيسة. رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مركن واحد نفيض على أيدينا حتى ننقيها ثم نفيض علينا الماء. قال الأعرج: لا تذكر فرجا ولا تبالة. تقدم لنا هذا الخبر وأنه صحيح. ثم قال: النهي عن الاغتسال بفضل الجنب. نعم، ولا تبالة يعني لا تبالي. ثم ذكر داود الأودي عن حميد قال: لقيت رجلا، هذا حميد بن عبد الرحمن الحميري ليس حميد بن عبد الرحمن الزهري، وهو حديث صحيح. قد صححه ابن حجر وغيره. قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة 4 سنين. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. وطبعا جاء في حديث غيره نهى عن الترجل كل يوم، والترجل يعني زيادة على الامتشاط، دهان الشعر وتمشيطه، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، وليغترف جميعا. نعم، فهذا الخبر صحيح. والنهي عن البول في المغتسل هذا إذا كان المغتسل كما كان الأمر عليه من قبل، ليس عندما يبول الإنسان لا يكون هناك مجرى للبول بحيث يذهب كما هو شأن المغتسلات الآن. فعندما يبقى هذا البول ويغتسل بنفس المكان ويصب عليه ماء راح يصيب رشاش، فسوف يدخل عليه ماذا؟ الوسواس، كما جاء في الحديث الآخر عامة الوسواس منه. وأما إذا كان المكان جاري له مكان ينفذ منه البول كما هو الآن فهذا لا يدخل في ذلك، والله أعلم. ثم قال المصنف: باب رخصة في ذلك. نعم، يعني النهي أن يغتسل الرجل بفضل المرأة هذا ليس على التحريم وإنما على الكراهية، فالأولى عدم ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي. وهذا صحيح. ومعاذة هي العدوية البصرية، كانت مشهورة بالعبادة والفضل. نعم. ثم قال: باب الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها. فعفوا، حديث عاصم عن معاذ عن عائشة حديث صحيح. ثم قال: الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها. ثم روى من طريق من أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. وهذا الأقرب والله أعلم أنه منقطع، لم يثبت سماع مجاهد من أم هانة. قال الإمام البخاري: لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانة بنت أبي طالب، بينهما والله أعلم أبو مرة مولى أم هانة. قال: باب الرخصة في ترك المرأة نقض ظفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة. لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها عند الاغتسال من الجنابة. وأما بالنسبة للحيض فهذا محل خلاف، ثم وسوف يأتي بإذن الله. ثم ذكر حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة شديدة ظفري رأسي أفأنقضه عند غسلها من الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحفني على رأسك 3 حفنات من ماء ثم تفيضين على جسدك. نعم، فهذا صحيح طبعا وهو في مسلم. وجاء في زيادة: أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ فقال: لا، لكن الحيضة والله أعلم ليست بثابتة، تفرد بها عبد الرزاق، وقد جاء من طرق ليس فيه هذه الزيادة. قال ابن القيم: حديث أم سلمة الصحيح فيها الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض، وليست لفظة الحيضة فيه بمحفوظة. ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث. والحكمة واضحة في فرق ما بين الجنابة التي قد تتكرر في اليوم، نعم، أو كل يوم، بخلاف الحيض، الأصل أنه في الشهر مرة. نعم. ثم قال: باب الأمر بذلك الحائض عند الاغتسال للإحرام. الأمر بنقض الرأس. نعم. ثم ذكر حديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بالعمرة فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطب البيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذا مكان عمرتك. نعم. وطبعا هذا قبل أن تطهر رضي الله تعالى عنها، وهذا يفيد أنه لا بأس بامتشاط المحرم سواء كان رجلا أو امرأة، والله أعلم. لنا قال: انقضي رأسك وامتشطي، وهي لا زالت ماذا؟ محرمة. نعم. والحديث صحيح، قال باب حديث الصحيحين، قال: باب غسل الجنب يده قبل أن يدخلها في الإناء. ثم روى من طريق زائدة بن قدامة حدثنا قال: حدثنا عطاء بن السائب قال: حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال: حدثتني عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما، قبل أن يدخلهما الإناء، حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى، وغسل فرجه باليسرى حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات، ثم يفيض على جسده. طبعا هذا صحيح، المتن صحيح. وعطاء وإن كان قد اختلط، وزائد لم يذكر في من سمع منه قبل الاختلاط، ولكن المتن جاء هذا من طرق أخرى فهو صحيح، وقد تابع زائد حماد بن سلمة عن عطاء. نعم. والمتن قد دلت عليه النصوص الأخرى. طبعا في رواية حماد قال: زاد فيه: فإذا فرغ غسل رجليه. وتابعه شعبة ولكن بدون هذه الزيادة. نعم. والحديث صححه ابن حجر بالفتح، فالحديث بدون الزيادة صحيح. قال: باب عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. فذكر طريق شعبة قال: سألت عائشة عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقالت: كان يفرغ على يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه، ثم يغسل يديه. يفرغ على يديه يعني ما يدخلها في الإناء بل يصب كما تقدم في الرواية السابقة، ثم يغسل يديه، ثم يغسل فرجه، ثم يغسل يديه مرة أخرى، ثم يمضمض ويستنشق، ثم يفرغ على رأسه ثلاثا، ثم يفيض على سائر جسده. وطبعا سائر جسده يشمل الرجلين، والله أعلم. قال: باب إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسله يديه ثلاثا. ثم ذكر أيضا طريق شعبة عن عطاء بن السائب، وفيه: كان يؤتى بإناء فيصب على يديه ثلاثا فيغسلهما، ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه، ثم يغسل يديه ويمضمض ويستنشق ويصب على رأسه ثلاثا، ثم يفيض على سائر جسده. الشاهد من هذا قوله: فيغسل ما على فخذيه. الشاهد من هذا قول عائشة: فيغسل ما على فخذيه. نعم. وشعبة قد سمع من عطاء قديما قال: باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده. ثم ذكرت من طريق عمر بن عبيد الطنافسي عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة إلى آخره. وفيه فيغسل فرجه وما أصابه. نعم، فهذا يشهد لحديث لرواية شعبة السابقة. نعم، قال عمر ولا أعلمه إلا قال ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى 3 مرات ثم يتمضمض، وهذا كله ثابت بالروايات الأخرى، 3 ويستنشف 3 ويغسل يديه ويغسل وجهه ويديه 3 عليه الصلاة والسلام، ثم يفيض على رأسه 3 ثم يصب عليه الماء. قال باب وضوء الجنب قبل الغسل. فذكر حديث مالك عن هشام بن عروة عن عائشة قالت كان عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره ويصب على رأسه 3 غرفات ثم يفيض الماء على جلده كله. وتقدمنا هذا الحديث في الصحيحين. قال باب تخليل الجنب رأسه. عندنا شيخنا على جسد. نعم، نحن عندنا على جلده. نعم، أي نسخة معك أبو عبد الرزاق؟ نعم، هو تقدم النجاة من طرق عن عطاء. قال باب تخليل الجنب رأسه. ثم روى من طريق يحيى هذا القطان قال حدثني هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثتني عائشة عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه وتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره ثم يفرغ على سائر جسده. وتقدم أن هذا صحيح. ثم رواه من طريق سفيان بن عيينة وهو صحيح. ثم قال باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه. فذكر من طريق بإسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم إني لا أغتسل كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف. فدل هذا على أن 3 أكف كافية. والحديث في الصحيحين. نعم، قال صفة الغسل من الجنابة. حمك الله. ثم ذكرت حديث مالك وقد تقدم، وهنا ثم يفيض الماء على جلده كله أيضا. كرواية السابقة. ثم ذكر أيضا حديث جبير بن مطعم وتقدم. ثم قال باب العمل في الغسل من الحيض. ثم روى من طريق منصور قال وهو منصور بن صفية، هو منصور بن عبد الرحمن ينسب لأمة صفية بنت شيبة الحجبية من بني عبد الدار عن أمه وهي ثقة جليلة عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأخبرها كيف تغتسل، ثم قال خذي فرصة من مسك، يعني فيها مسك ممسكة حتى تزيل الرائحة، فتطهري بها. قالت كيف تطهر بها؟ فاستتر عليه الصلاة والسلام، ثم قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة فجذبت المرأة وقلت تتتبعين بها أثر الدم. نعم. والحديث في الصحيحين. ثم روى من طريق صالح ابن حي، طريق حسن بن صالح بن صالح بن حي وهو ثقة، عن أبي إسحاق. ثم روى من طريق ابن مهدي عن شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. وتقدم أن هناك من تكلم في حديث شريك هذا، ولكن هنا أنه متابع من طريق حسن بن صالح بن حي. قال الترمذي حسن صحيح وصححه الحاكم. قال صاحب تحفة الأحوذي ليس في النسخ الموجودة عندنا قول الترمذي، بل حكاه المزي في تحفة الأشراف مما يؤكد ثبوته في بعض الأصول. وقال الشوكاني في النيل، وقال ابن سيد الناس إنها تختلف نسخ الترمذي في تصحيحه. هذا لعله يراجع زيادة على ما تقدم، إن هذا طريق آخر. هل هذا هو لفظ شريك ولا لفظ أيضا حسن بن صالح؟ هذا ينبغي أن يتأكد من عنده، لأن أحيانا يحمل أحد الإسنادين أو أحد الطريقين على الطريق الأخرى. نعم. ثم قال باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه. ثم روى عن الأعمش عن سالم هو ابن أبي الجعد، وراوي عن الأعمش عيسى بن يونس عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه، ثم غسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. قال ثم أتيته بالمنديل فرده. نعم. هذا الحديث صحيح وهو متفق على صحته. ونعم قال عفوا، يعني هنا يحتمل غسل الرجلين أنه مرة ثانية، ويحتمل أنه فقط مرة واحدة، لأن أولا توضأ ثم أفاض، والذي يبدو أن يعني مرة واحدة، أن توضأ عليه الصلاة والسلام ثم عندما وصل للرأس حفن ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل قدميه. قال باب ترك التمندل بعد الغسل. نعم. ثم ذكر نفس الحديث بنفس الإسناد، وتقدم أنه حديث صحيح. نعم. وبالنسبة لرد المنديل، يعني قد يكون هنا، يعني طبعا اختلف أهل العلم في ذلك، هل هو مقصود لذاته؟ فإذا كان مقصود لذاته فيكون ماذا؟ فيكون سنة. أو هو لا، ليس مقصودا لذاته، يعني رأى أنه غير محتاج، وخاصة مثلا في الصيف لا يحتاج إنسان إلى منديل، وهو مستعجل عليه الصلاة والسلام، قد يكون فلبس ثيابه عليه الصلاة والسلام، ومثلا قد يكون خرج مثلا للصلاة أو أراد أن يصلي مثلا صلاة الليل مثلا، فقد يكون غير مقصود. فبعض أهل العلم الذين قالوا مقصود قالوا لأن اختلفوا في الحكمة، قالوا لأن الماء المتساقط ماذا؟ يوزن، فبالتالي يعني هذا المتساقط يوزن فيكون له أجر، هذا إذا قلنا مقصود. نعم، والله أعلم. طبعا ما ثبت، جاء عند الترمذي وغيره أنه كان له خرقة يتنشف بها عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الخبر لا يصح كما قال أبو عيسى الترمذي. أخطأ بعض المعاصرين فصحح بمجموع طرقه، وهذه طبعا طريقة خاطئة، هذه يعني التوسع فيها خطأ. هي المسألة هذه طرفان ووسط، المتأخرون يتوسعون، وهناك طرف كأبي محمد بن حزم عنده إذا كل الأسانيد ضعيفة لو 1000 إسناد لخبر من الأخبار، لو 1000 إسناد، لكن كل إسناد لا يسلم من قدح عند ماذا؟ عندما ما يصح، ما يمكن أن يتقوى خبر عنده. الطريقة الصحيحة وهي الوسط طريقة الأئمة الحفاظ، نعم، وهي التي نص عليها الإمام الشافعي ويستعملها أبو عيسى الترمذي، وأيضا البخاري تعلمون في شواهد وفي ماذا؟ متابعات، في أصول عند البخاري ومسلم، وفي شواهد وفي ماذا؟ متابعات. نعم، فهي التي يستعملها كبار الحفاظ. نعم، إذا كان الضعف ضعف يسير فهنا نعم، كلما تباينت المخارج وتعددت الطرق كلما قوي الخبر. إذا تعددت الطرق وتباينت مخارجها ليست مرجعها إلى شيء واحد، مثل الضحك، إعادة الوضوء من الضحك، نعم، تباينت، جاءت مراسيل متعددة كلها مرجعها إلى من؟ إلى أبي العالية. ولذا يحكى عن الإمام الشافعي، نعم، قال رحمه الله حديث مرسلات أبي العالية الرياح رياح، ويقصد هذا، لأن هذا الخبر خبر منكر لم يثبت. فالضحك بعد الوضوء لا ينقض، لا ينقض الصلاة، نعم، وإنما إن كان الإنسان لا ينقض الوضوء عفوا، وإنما إذا كان الإنسان في صلاة فتنتقض ماذا؟ صلاته بضحكة، بخلاف التبسم، تبسم لا، وإنما الضحك هو الذي يبطل الصلاة، لكن يبطل الوضوء لا. والله هذا محتمل، هذا محتمل، ومحتمل ألا، لأنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تمندل. نعم، فالأقرب والله أعلم أن المسألة على حسب الحاجة، ليست مقصودة والله أعلم لذاتها، والله أعلم ليست مقصودة لذاتها. ولا شك أن الإنسان في البرد الشديد ويريد أن يخرج يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يتمندل. نعم، فالمسألة والله أعلم ليست مقصودة لذاتها، وخاصة مثلا إذا كان هناك حوض، فالإنسان إذا صب على جسده الماء ثم لامسه الهواء، نعم، لا شك أنه يجف، لكن يشعر بماذا؟ نعم، يشعر بنشاط، نعم، يتبرد ويشعر بنشاط، نعم. ولذا قال ربنا عز وجل هذا مغتسل بارد وشراب، وتقدم لنا أن أحد الأخوان من البوسنة شرح لنا، ثواب لعل ما كان موجود، شرح لنا التطبب والمعالجة بماذا؟ بالماء البارد، وذكر عن زوجته أنها كانت يعني تشكو القلب، وذهب بها إلى عدة مستشفيات أو مصحات عندنا من مستوصفات أو مستشفيات، ولا وجد فائدة. قال فاغتسلت بالماء البارد، فبحمد الله ذهب ما كانت، ذهب الذي كانت تجده. ومصداق ذلك هذا مغتسل بارد، بارد وشراب. نعم، ولا يخفى طبعا أيضا أحد الأخوان عندنا وهو يصلي معنا يعرف أبو فيصل. نعم، فطبعا أجرى عملية أيضا في القلب، فكان يستعمل علاج وهالعلاج شوي يؤثر عليه، فيقول يعني إذا ضرب الهواء السموم، الهواء نسميه سموم الهواء الساخن، يعني قد يسقط يغمى عليه. يقول هو أردني، يقول يوم ذهبت للأردن طبعا الجو يختلف، يقول ما الحمد لله ما أشعر بهذا الذي كان أشعر به هنا. طبعا وهذا شيء يعني معروف، إذا جالك الهواء البارد اللطيف في البرودة لا شك أن الإنسان ينشط. نعم، ثم ذكر من طريق قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم، وهذا لعل يسجل أبو سليمان، هو الثقفي، هذا ثقة حافظ، وكأن النسائي مد بنسبه لأن أول مرة يذكر، والله أعلم هنا فيما تقدم لم يذكر فيما تقدم من أحاديث، فهو الثقفي ثقة حافظ، وعبد الله بن إدريس معروف ثقة جليل، وباقي الإسناد معروفون. أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا. طبعا جاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما اغتسل عند سعد بن عبادة الظاهر أنه أتي له بمنديل، وأخرجه النسائي، ولا أظن عند النسائي، ولكن إسناده ليس بالقوي تماما، إسناده ليس بالقوي، حتى الشيخ الإسلام لا يستدرك، إسناده ليس بالقوي تماما. نعم، قال باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل. نعم، ثم ذكر حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن علي إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ. إذا كان الإنسان على جنابه وأراد أن يأكل أو ينام توضأ، أما إذا أراد أن ينام فتقدم، وأما إذا أراد أن يأكل فكما جاء في هذا الحديث. زاد عمرو في حديثه وضوءه للصلاة، يعني ليس المقصود توضأ هنا بمعنى غسل مثلا يديه، ليس الوضوء اللغوي وإنما الوضوء الشرعي. المهم وفي هذا في تنبيه النسائي على الفوق ما بين رواية حميد بن مسعدة وعن سفيان بن حبيب ورواية عمرو بن علي عن يحيى القطان وبن مهدي، التفريق ما بين النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم وبين كان رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من دقة واحتياط المحدثين. نعم، وهذا فيه أبلغ الرد على الملاحدة، خاصة ملاحدة العصر، خاصة ملاحدة العصر اللي يطعنون في السنة النبوية. والله إن المحدثين كما تعلمون يحتاطون احتياط شديد، حتى قال المعلم لو طبقنا منهجهم على الناس اليوم في حكمهم، منهجهم في الحكم على الرواة على الناس اليوم، ما بقي عندنا ماذا؟ ما بقي عندنا ثقة. ولو طبقنا منهجهم على الأخبار اللي في الصحف والقنوات وفي الإذاعات والمحطات فأغلبها ما تصح، لو طبقنا منهجهم أغلبها ما تصح، ولذا يعني منهجهم لا يطبق على الروايات التاريخية، هو يطبق لا شك، لكن ليس مثل الشروط التي تشترط في ماذا؟ في الحديث. ولا لا شك أول من كتب من هذه الأمة في التاريخ منهم أهل الحديث، الإمام البخاري الأكبر التاريخ الكبير والأوسط والصغير وغيره، وابن سعد وفلان وفلان الذين سبقوه. نعم، تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري، فهم أول من كتب، وتواريخهم من أصح التواريخ، ولكن هذا الشروط هي أيضا هذه من شروطهم، لكن ليست نفس الشروط. يعني بعض الناس يخطئ، يبي يطبق على التاريخ نفس الشروط التي تطبق على ماذا؟ على الأحاديث. لا، الشروط تختلف، ولذا الأحاديث المرفوعة الشروط فيها أيضا تختلف. عندك شيء في الاعتقاد غير شيء يتعلق في الحلال والحرام، وفي الحلال والحرام غير شيء يتعلق في الفضائل. نعم. والشروط التي في القرآن العظيم غير الشروط التي في السنة النبوية. وهذا كل من يعني بحمد الله هذا من هداية الله عز وجل لهذه الأمة. فهذا صرح صرح علمي كبير. يأتي بعض الملاحدة أبيهدم هالصرح، استهدم صرح شروط من الكتاب والسنة من رب السماوات والأرض، نعم سبحانه وتعالى. فهؤلاء الملاحدة يعني حتى الواحد يأسى لحالهم، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وهذا الخبر نعم خبر صحيح. نعم وهو في الصحيح. قال باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب. فذكر أيضا الحديث السابق من وجه آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا روى أيضا من وجه آخر طبعا قال أخبرنا محمد بن عبيد قال أخبرنا ابن المبارك، وسويد بن نصر يقول أخبرنا ابن المبارك. شو اللي عندك يا أبا سليمان؟ اي نعم. يقول في ميم غير واضحة وفي حاء مطموسة ووقع فيها وناء وفي تاء حدثنا. أقول والله أعلم والأقرب أخبرنا كما مر عدة مرات. أخبرنا أخبرنا نعم. وحديث عائشة صحيح. قال باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، وأيضا ساقه مرة أخرى وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح. لا يتوضأ، يتوضأ إذا أراد أن يأكل أو ينام يتوضأ وضوء للصلاة. نعم. ثم ذكر حديث عمر أخبرني نافع عن عبد الله عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله تعالى عن عمر وابنه قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أينام أحدنا وهو جنب؟ قال إذا توضأ. وعند ابن خزيمة تقدم إن شاء لم تثبت هذه. قال باب وضوء الجنب وغسله ذكره إذا أراد أن ينام. نعم. فذكر حديث عمر من وجه آخر قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم. نعم وهو صحيح. ثم قال باب في الجنب إذا لم يتوضأ. إيه نعم يعني في الظاهر تخفيف الجناب، وهذا لا شك لحكمة شرعية سوف تأتي في هذا الحديث. فروى طريق هشام بن عبد الملك قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا هشام. شو الصواب هنا؟ نعم أخبرنا عفوا أخبرنا نعم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول أخبرنا نعم كما هنا عفوا. شو اللي عندك أبو سليمان؟ هذا خطأ. علمنا الآن أن نسخة أبو سليمان ليست بماذا؟ نعم. فأصلا إسحاق براهوية لا يقول إلا أخبرنا. نعم. وإذا كان عند إذا كان عندكم مثل عند أبي سليمان فهذا نعم أخبرنا. أخبرنا هشام بن عبد الملك وهو الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال النسائي وأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان عن شعبة واللفظ له قال عن علي بن مدرك قال عن أبي زرعة قال عن ابن نجي قال عن أبيه. شو اللي عندك أبو سليمان؟ عندي أنبأنا شعبة ثم وأنبأنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة واللفظ له عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن يحيى نجي عن أبيه. نعم نعم. وابن نجي هو عبد الله عن أبيه نجي قال عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. أما الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة فهذا ثابت أين؟ في الصحيح. ولا كلب أيضا ثابت أيضا في الصحيح. بقي الجنابة التي جاءت في هذا الحديث. طبعا هذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم. وقال لكن قال البخاري عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه عن علي قاله شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة فيه نظر. فإذا الإمام البخاري لا يصحح هذا الخبر. وذلك أن عبد الله بن نجي عن أبيه يعني نجي هذا ليس بالمشهور. وقد اختلف فيه على عبد الله بن نجي. نعم. قال البخاري نعم في صحيحه أو بوب البخاري في صحيحه باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. اشترط البخاري ماذا؟ أن يتوضأ. قال ابن حجر أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن علي مرفوعا إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. ثم قال نجي لم يروي عنه غير ابنه عبد الله فهو مجهول ولكن وثقه العجلي وصح حديثه ابن حبان. نعم. ثم تكلم على فقه الخبر. سمع هو وأبوه من علي. نعم لأن جاء على مختلف الروايات. نعم. فطبعا إذا قلنا بثبوته ولا جنب هذا لا شك جزما أن يكون الجنب لم يتوضأ. إن كان توضأ فتقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد رخص أن ينام بدون أن يغتسل. فإذا كان توضأ فلا شك. لكن إذا قلنا بقوة الخبر لابد أن يقال هذا إذا لم يتوضأ. وتقدم أن الإمام البخاري يطعن في هذا الخبر. وبالنسبة عفوا للنسائي فإن النسائي يقوي هذا الخبر وذلك لإراده هنا عنده. نعم. ماذا يقول الدارقطني؟ إنه لم يسمع هذا من علي يعني حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب قال ليس بقوي في الحديث. عبد الله بن نجي. نعم. أي عبد الله بن نجي لأن الصواب عن أبيه. عبد الله بن نجي لم يسمع. الصواب عن أبيه. نعم. قال باب الجنبي إذا أراد أن يعود. فذكر حديث أبي سعيد إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ. نعم. نعم. وهذا طبعا صحيح وقد خرجه مسلم نعم في صحيحه. وجاء زيادة عند ابن خزيمة فإنه أنشط للعود. وتقدم لنا في الدوس البلوغ الظاهر أن هذه الزيادة غير ثابتة. كيف؟ إيه نعم أيضا عند الحاكم ابن خزيمة لا شك أرفع. نعم عند الحاكم وعند ابن حبان مسلم بن إبراهيم إيه عن شعبة. ومسلم قد تفرد أيضا بزيادة وسواكه كان يعجبه التيمم وزاد وسواكه وتقدم أنها شاذة أيضا. قال باب اتيان النساء قبل إحداث غسل. نعم. وهذا طبعا لا يجوز إلا هذا لا يجوز بالنسبة للمرأة، لكن هنا عفوا قال قبل إحداث غسل بالنسبة هذا لي يعني أو رجل. نعم. ثم روى عن إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علي الحافظ عن حميد الطويل عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف على النساء في ليلة بغسل واحد. نعم. فإذا أراد أحدكم أن يعود توضأ هذا على الاستحباب. نعم. وحديث أنس حديث صحيح في الصحيح، وذكر حديث أنس كان يطوف على النساء بغسل واحد، وهو حديث نعم صحيح، عفوا ليس بالصحيح وإنما حديث صحيح، لكن أصله في الصحيحين. الله يسر أمرك. نعم. قال باب حجب الجنب من قراءة القرآن. فذكر من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال أتيت عليا أنا ورجلان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة. نعم. وتقدم أن هذا الحديث فيه خلاف، والراجح أنه لا بأس به، وقد جاء من وجه آخر ما يقويه، ولذا قال شعبة هذا الحديث ثلث رأس مالي. نعم. فهذا الحديث لا بأس به، وظاهر صنيع النسائي أنه يقويه أيضا. ثم ساقه من طريق أخرى، ثم قال مجالسة الجنب ومماسته، فذكر حديث أبي رافع عن أبي هريرة وهو حديث صحيح قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. والحديث صحيح في الصحيح. وأيضا وقعت هذه القصة لحذيفة، وأيضا حديث حذيفة حديث صحيح وهو في الصحيح. ثم ذكر حديث حذيفة أيضا من طريق أخرى وهي نعم طريق أبي بردة عن حذيفة. نعم. وينظر في سماع أبي بردة عن حذيفة، أصل القصة ثابت كما تقدم في حديث أبي وائل عن حذيفة. نعم. لكن هل الإسناد ما أدري عن سماع أبي بردة من حذيفة. ثم قال باب استخدام الحائض. نعم. وفيه عائشة ناولين الثوب فقالت إني لا أصلي فقال إنه ليس في يدي فيه. وتقدم أنه من حديث عائشة وأنه صحيح. نعم. وهذا أيضا الخبر نعم صحيح قد خرجه مسلم. ثم ذكر حديث عائشة وتقدم أنه صحيح. ثم ذكر من طريق منبوذ عن أمه. نعم. قيل أن منبوذ لقب واسمه سليمان، سليمان نبي سليمان، وهو ليس بالمشهور. قال ابن حجر كعادته في مثله مقبول. وأما الذهبي فوثقه في الكاشف، وذلك لأن ابن جريج وسفيان بن عيينة قد رويا عنه، وهذا مما يدل على قوته. نعم. وأمه أيضا ليست بالمشهورة. نعم. فعندي أن هذا الإسناد صالح، وأما المتن فثابت في الصحيح من غير هذه الطريق طبعا، حديث عائشة وحديث أبي هريرة. ثم قال باب في الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض، وساقه مرة أخرى. ثم قال باب غسل الحائض رأس زوجها، وتقدم أنه حديث صحيح في الصحيح. نعم. جميل، ويعني هو الأقرب الذي أميل إليه، لأن أبا بردة كبير وكان بالكوفة، وحذيفة بالكوفة، لأن كان أبو موسى في البصرة وفي الكوفة، وأبو بردة تبع له. إذن هذا الحديث أيضا من طريق أبو بردة صحيح، والله أعلم. نعم. ثم قال في الحائض ترجل رأس زوجها، وتقدم أنه صحيح، ثم ساقه من طريق أخرى وهو صحيح أيضا. قال باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها والانتفاع بفضلها. ثم ذكر حديث شريح بن هانة عن عائشة: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني وأنا عارك فآكل معه. نعم، وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه، ثم أضعه فيأخذ فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبلي أن يشرب منه فأخذه فأشرب منه، ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. وهذا صحيح، قد خرجه أيضا مسلم في الصحيح. ثم ساقه مرة أخرى، ثم قال باب الانتفاع بفضل الحائض، وذكره مرة ثالثة ورابعة وكل صحيح. ثم قال مضاجعة الحائض، فذكر حديث أم سلمة وهو حديث صحيح، وقد خرجه الشيخان. نعم، قال هنا أنا فستي، نعم، ومعنى حاضت. نعم. ثم ذكر من طريق خلاس يحدث عن عائشة قالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه ثم يعود، فإن أصاب منه شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه عده وصلى فيه. هذا لم يثبت سماع خلاس من عائشة. ثم قال مباشرة الحائض، فذكر حديث الأسود عن عائشة وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح. قالت عائشة: إن كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها. ثم ذكر أيضا من طريق عمرو بن شرحبيل عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها، وهذا صحيح. نعم. ثم ذكر موضع الإزار، فذكر عن بدية، وكان الليث يقول ندبة، وهي مترجمة بندبة. مولاة ميمونة عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من النساء وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين وركبتين، وفي حديث الليث محتجزة. نعم، طبعا الروايات الصحيحة يأمرني أن أتزر، نعم، بدون مسألة المقدار هذا الاتزار. نعم، وندبة ليست بالمشهورة. نعم. قال باب تأويل قول الله جل ثناؤه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. نعم. ثم ذكر حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وهو حديث صحيح وقد خرجه مسلم في صحيحه. وفيه قال عليه الصلاة والسلام افعلوا كل شيء ما خلى النكاح, أمرهم وأن يصنعوا بهن كل شيء سوى كل شيء ما خلى النكاح. نعم. فقام أسيد بن الحضير وعباد بن بشر فقال أن جامعهن في المحيض فتمعر, أي وجهه عليه الصلاة والسلام تمعرا شديدا لأن هذا لا يجوز, وهما قال هذا على باب الاجتهاد. نعم. نعم. قال فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما فعرف أنه لم يغضب عليهما. نعم. ثم قال باب ما يجب على من أتى امرأته في حال حيضتها مع علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها. وفيه يتصدق بدينار أو نصف دينار, الراجح أن هذا موقوف لكن له حكم الرفع. تفضل. ثم قال باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت, فذكر حديث عائشة وهو حديث صحيح أنها تحرم تفعل كل ما يفعل الحاج إلا الطواف. ثم قال باب ما تفعل النفساء عند الإحرام, فذكر حديث جابر وهو حديث صحيح في كون أسماء ولدت بمحمد بن أبي بكر, فهنا اغتسلي واستذفري ثم أهلي. ثم قال باب في دم الحيض يصيب الصوب. نعم. فذكر حديث أسماء بنت أبي بكر وهو حديث صحيح أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الصوب, قال حطيه وقرصيه ثم انضحيه وصلي فيه. ثم ذكر حديث أم قيس بنت محصن حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. نعم. وهذا الخبر خبر لا بأس بإسناده. نعم. ولذا بن حجر حسنه وصححه بن خزيمة وبن حبان. نعم. فيه طبعا عدي بن دينار ليس بالمشهور. نعم. فلا بأس بإسناده. نعم. ثم ذكر حديث معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عليه الصلاة والسلام يصلي في الثوب الذي جامع فيه, قالت فقالت نعم إذا لم يرى فيه أذى. نعم. وهذا الإسناد إسناد صحيح. نعم. قال حمزة الكناني وهو حديث صحيح ثابت الإسناد. نعم. وصحح ابن خزيمة ورواية النسائي له هنا مما يقويه. نعم. وفي حديث عائشة أن كانت تغسله إذا كان رطبا أو تفركه إذا كان يابسا, ثم نعم ذكر هذا الحديث وهو حديث صحيح حديث عائشة. باب غسل المني من الثوب, ذكر حديث عائشة وهو صحيح. ثم قال فوق المني من الثوب وهو أيضا صحيح. ثم ذكر أيضا رواية همام بن الحارث عن عائشة وهي صحيحة ثابتة في الصحيح, كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا يدل على أن المني ليس بنجس. ثم ذكر طريق آخر لحديث همام, ثم ذكر من طريق الأسود عن عائشة وهو أيضا صحيح خرجه مسلم, ثم ذكر أيضا نفس الإسناد أيضا من طريق مغير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وهو أيضا صحيح أيضا. ثم قال باب بول الصبي الذي لا يأكل الطعام يصيب الثوب, فذكر حديث قيس بنت محصن فكانت تأتي بابن لها صغير صغير صغير لم يأكل الطعام. نعم. فكان عليه الصلاة والسلام أو فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل, صب عليه الماء. نعم. وأيضا هذا في حديث عائشة, أتي عليه الصلاة والسلام بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. وحديث قيس بنت محصن خرجه الشيخان. وحديث عائشة أيضا قد أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال الفصل بين الذكر والأنثى. فذكر حديث أبو السمح وهو صحيح, يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. نعم. وطبعا تقدم أن في حديث أبو السمح ليس له إلا هذا الحديث, يبدو أن ولني قفاك مع هذا ساقهما في حديث واحد, وإن لم يسقهما في حديث واحد فهما حديثان. نعم. فحديث أبو السمح صحيح. قال باب بول ما يؤكل لحمه يصيب الثوب. باب عفوا ما يؤكل لحمه بوله روثة طاهر. فذكر قصة العرنيين, جاء بأنهم من عرينة وجاء بأنهم من عكل, وعكل وعرينة كلاهما من قبيلة واحدة من تيم الرباب, ولذا قيل عكل قيل عرينة, والأقرب أن بعضهم من عكل وبعضهم من ماذا؟ من عرينة, والعرينات الموجودين الآن هؤلاء منهم والله أعلم, لأن ذول الأقرب تأخلين حلف سبيع. نعم. المهم الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها, فلولا لم يكن طاهرا لما أمروا من يشربوا من أبوالها. نعم. وبول الإبل نعم إلى الآن معروف أنه يتعالج به. نعم يتعالج به إلى الآن, هذا بحمد الله معروف, وهذا شيء فضلا عن مجيء الحديث الصحيح شيء متواتر, متواتر العلاج به. نعم. وكم من أناس عندهم أمراض مستعصية شفاهم الله عز وجل ببول ماذا؟ الإبل الوزر. نعم. عندهم أمراض مستعصية شفاهم الله عز وجل به. وحتى يعني أيضا بالإضافة لأنه يشرب ويتعالج به أيضا يغسل به ماذا؟ شعر المرأة. يعني هو لا شك هو عند التحقيق أفضل من الشامبو, لأن الشامبو كيميائي هذا شيء طبيعي, لكن المشكلة الرائحة, المشكلة في الرائحة فقط, له رائحة. نعم. والأمراض الجلدية أيضا يتعالج ببول الإبل من الأمراض الجلدية, وحتى ترى حدثني بعض الأخوان ممن غسل عيونه بماذا؟ بالبول, بول الإبل غسل عينه. نعم. فهي بمثابة التنظيف. نعم. والله هو بالذات كلما كانت بكرة كلما كانت أولى, كلما كانت بكرة كانت أولى. نعم. فحديث أنس نعم حديث صحيح في الصحيحين, تقدم في الرواية الأولى من عكل, ثم هنا قدم أعراب من عرينة, فبعضهم من عرينة وبعضهم من عكل, وهم في الأصل من قبيلة واحدة من قبائل نجد كما تقدم. نعم. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا. قال عن يحيى بن سعيد عن أنس, يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس في هذا الحديث غير طلحة بن مصرف, والصواب عندنا يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب مرسل, هذا الذي رجحه أبو عبد الرحمن النسائي, ولا سلطة عن المتن في الصحيح جاء من طرق, لكن هو يقصد هذه الطريق. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أن ملأ من قريش نعم وقد عاجلهم الله بعذابه في الدنيا بأن قتلوا كلهم في بدر, هل فعلوا هل فعل القبيح سحبوا سحب وألقوا في قليب بدر. قال وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا، فقال بعض من يكم يأخذ هذا الفرس بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه على ظهره. قال فانبعث أشقاها فأخذ الفرس فذهب به ثم أمهله، نعم، فوضعه على ظهره، عامله الله بما يستحق. قال فأخبرت فاطمة، ابن مسعود يقول أنا أنظر ولا أستطيع أن أفعل شيء، فجاءت وهي جارية رضي الله عنها تسعى فأخذته من ظهره وسبتهم. فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيع وعتبة بن ربيع وعقبة بن أبي معيط حتى عد 7. قال عبد الله بن مسعود فوالذي أنزل عليه الكتاب وهو الله، لقد رأيتهم صرعى يوم بدر في قليب واحد، نعوذ بالله. ثم قال البصاق يصيب الثوب، فذكر حديث أنس وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض، فدل هذا على أن البصاق طاهر. ثم ذكر حديث أبي رافع عن أبي هريرة وهو حسن، والأصل أن المتن صحيح. القاسم بن مهران صدوق وقد روى عنه شعبة، إذا صلى أحدكم فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، وإلا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلكه. ثم قال باب بدء التيمم، فذكر حديث عائشة في بدء التيمم وأن الله عز وجل أنزل آية التيمم عندما فقدت عائشة، نعم، عقدها وكان من جزع أظفار، والحديث صحيح في الصحيحين. فقال سيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. فلو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ما أرسل ماذا؟ ما أرسل ناس يبحثون عن العقد، فالعقد تحت البعير. فنزلت آية التيمم. قال باب التيمم في السفر، نعم، فذكر حديث عمار بن ياسر، نعم، وفيه أنه هو مع عمر أجنبا، فأما عمر فامتنع من الصلاة وأما عمار فتمعك في الأرض كما تتمعك الدابة. نعم، هذا عفوا قصة أخرى سوف تأتي. عفوا، هنا ذكر حديث ابن عباس عن عمار بن ياسر قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاة الجيش، قال وهو موضع قبل المدينة، قرب المدينة عفوا، ومعه عائشة زوجته، فانقطع عقدها من جزع أظفار، من خرج ظفار، من جزع ظفار، ظفار معروفة في عمان الآن عند اليمن، فحبس الناس عند حدود عمان مع اليمن، فحبس الناس ابتغاء عقدها حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ما، فتغيظ عليها أبو بكر وقال حبست الناس وليس معهم ما، فأنزل الله تعالى فتيمموا رخصة التطهر بالصعيد الطيب. نعم، قال المصنف خالفه مالك بن أنس فرواه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار، ليس فيه ذكر ابن عباس. نعم، وقوله هنا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم من المناكب ومن بطون أيديهم من الأبط، هذا ليس بصحيح، وإنما ضربة واحدة، وعندما كان فيهما تراب نفخ فيهما وضرب اليمين باليسار ثم مسح على وجهه ثم مسح باليسار على اليمين ثم اليمين على اليسار. وهذا اللي جاء قال بابك باب كيف التيمم، فذكر حديث مالك المتقدم هذا الصحيح. نعم هنا طبعا أبو عبد الرحمن قال وكلاهما محفوظ، فهو يصحح الرواية السابقة، لكن أبو حاتم وأبو زرعة قال لا هذا خطأ، أي حديث صالح صالح بن كيسان. نعم ويصحح رواية مالك بن عيينة عن الزهري، ولعل قول أبو زرعة وأبو حاتم هو الأقرب والله أعلم. نعم المهم الخبر ثابت. نعم قال باب نوع آخر من التيمم، فذكر قصة عمار مع عمر مع عمار، نعم التي تقدم ذكرها وهي قصة صحيحة، ثم ساق من وجه آخر أيضا ساق من وجه ثالث، وفيه ضرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة. ثم ذكر أيضا قصة عمار أن جنب أن رجلا أجنب فأتى عمر فقال أني أجنبت فلم أجد الماء، قال لا تصلي. الصواب أنه ماذا يصلي بعد ماذا أن يتيمم. نعم هذا الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام عمار وعمر، لكن أفتى عمر بهذا نسي القصة، فقال له عمار ما تذكر، فذكره بالقصة ومع ذلك لم يتذكر عمر، قال إن شئت أن لا أحدث قال نوليك ما توليت. لا يمكن لعمر أن يمنع عمار من ماذا من حديث يحدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يمكن ولا يجوز. لكن لماذا عمار قال ذلك؟ قال تطيبا لخاطري عمر. لا يجوز لعمار لو قال عمر لا تحدث. كيف؟ هو لا شك يكفينا رواية عمار، فلو قال عمر لعمار لا تحدث لما جاز لعمار أن يطيع عمر. نعم هو هذا حديث عن رسول الله، وقد قال ربنا عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. نعم ثم ذكر أيضا هذه القصة بأسانيد متعددة، وهي من وحديث عمار الصفة التي جاءت في حديث عمار هو مع حديث أبي الجهيم صح لحديث في صفة التيمم. حديث أبي الجهيم هو الآتي بعد ذلك، قال باب التيمم في الحضر، هذا ما جاء في حديث أبي الجهيم أبي جهم بن الحارث بن الصمة، ووقع بأبي الجهيم. نعم نعم قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار، هذا عمير مولى بن عباس، حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة، فقال طبعا وقع أبي الجهيم وأبو جهم في البخاري أبي الجهيم، فقال أبو جهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. هذا أيضا من أصح الحديث وهو متفق عليه في صفة هو مع حديث عمار، وحديث عمار صح لأنه جاء من طرق نعم متباينة. نعم نعم أحسن، جاء أبو الجهيم وجاء أبو الجهم. نعم وهذا فيه التيمم كما قال المصنف في الحضر، وفيه التيمم لأمر مستحب، يعني هنا لا شك أن السلام لمن كان جنبا يرد السلام مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع، فضلا أن يكون يعني في حدث أصغر، لكن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه غالبا لا يذكر الله إلا على ماذا؟ على طهارة. وتعلم طبعا حديث عائشة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، لكن قد قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم ففيه استحباب التوضؤ أمر نعم استحباب تيمم لأمر مستحب نعم. وطبعا أيضا في هذا الحديث أنه يعني التيمم في الجدار، وغالبا الجدار ماذا؟ نعم يعني الجدار قاسي ما فيه يعني غبار مثل تضرب على الأرض يعني، فمن اشترط الغبار يعني فيه نظر. طبعا أنا كنت موجود، سؤل الشيخ عبد العزيز عن هذا بن باز رحمه الله وأنا كنت موجود، فقال لعله حكه، هكذا كان جواب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال لعله حكه أو نحوها العبارة حكه، أنا نعم متأكد منها لكن لعلهم قال حكه أو لعله حكه نعم. لكن هنا طبعا ما جاء هذا في هذا الحديث نعم. وطبعا الماء موجود هذا في الحضر، لكن لو بيذهب وبيتوضا في الماء كان ماذا هذا الذي سلم؟ خلاص راح اللي سلم وراح نعم. نعم يحتاج الى وقت، فضرب الجدار عليه الصلاة والسلام ورد عليه. قال باب تيمم الجنب، فذكر أيضا فرع لقصة عمر مع عمار، فكان عبد الله بن مسعود يفتي بقول عمر وأبو موسى يفتي بقول من؟ بما جاء نعم في الحديث عن عمار. قال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ عمر ما قنع، ما تذكر، مو ليس ما فيه إنما ما تذكر، وقال نوليك ما توليت. نعم. ثم ذكر امتلك ناجية بن خفاف عن عمار بن ياسر نفس القصة. نعم. قال يعقوب بن شيبة عن هل الاسناد، هو حديث صالح الاسناد ولا احسبه متصلة، لان بعضهم ذكر ناجية ليس بالقديم، فاذا وعمار قديم. قال ابن المديني ناجية لم يسمعه من عمار، لان ناجية هذا لقيه يونس بن ابي اسحاق، فاستدل بهذا على أنه ليس بالقديم يعني منقطع، والناجي بن خفاف أيضا ليس بالمشهور. قال علي بن المديني ولا أعلم واحدا روى عنه غير أبي إسحاق وهو مجهول. نعم. ولكن القصة ثابتة في من وجوه أخر. ثم ذكر حديث عمران بن حسين، هنا قال أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك. شو اللي عندك يا أبا سليمان؟ ها أنبأنا نعم اي الرسالة لا انت معك التأصيل الرسالة نعم عندنا حدثنا ايضا بالتأصيل، والأقرب اخبرنا، الأقرب اخبرنا، فلعل ابو عبد الرزاق لا ينسى يسجل عليها ايضا هذه اخبرنا. لا يحمل هذا شيخنا، احيانا ممكن حدث بهذه على كثرة ما اخبر به، والله هذا محتمل، لكن أنا عندي الأقرب والله أعلم أن أخبرنا، هذا الغالب الذي يستعمل، هذا هو الغالب. ومن المعلوم رسم حدثنا وأخبرنا متقارب، فأنا عندي يحمل على أخبرنا أو لا، مع أن يعني أخبرنا وحدثنا على القول الراجح يعني طبعا يعني منزلتهما واحدة، لكن وإن كان التحديث أرفع، لكن كثيرا ما تستعمل بمعنى حدثنا. فذكر حديث عمران بن حسين أن رسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال يا رسول الله صابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فإذا الجنب سواء كان الإنسان محدث حدث أكبر أو أصغر يتيمم إذا لم يجد الماء أو كان في مانع، وهذا صحيح قد خرجه مسلم في الصحيح. قال باب الصلوات بتيمم واحد، هذا فيه خلاف بين الفقهاء، هل يجب أن يتيمم لكل صلاة أو أن التيمم يقوم مقام الماء عند فقده إلى أن يوجد الماء؟ وهذا الصواب، بما أنك لم تحدث وقد تيممت من قبل ولم تحدث، نعم إذن أنت على طهارة حتى تجد الماء أو تحدث. قال باب الصلوات بتيمم واحد. ثم روى من طريق أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وهذا صحيح، وإن كان عمرو بن بجدان ليس بالمشهور، ولكن صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، فهو خبر صحيح. وأظن حتى أبو جعفر العقيلي أظن أشار إلى صحته وقوته، أو إلى قوته. نعم. ثم قال: باب في من لا يجد الماء ولا الصعيد. اللي ما يجد لا ماء ولا صعيد، يعني إنسان نسأل الله العافية محبوس في مكان لا يوجد ماء ولا صعيد. نعم. فهذا يصلي على ماذا؟ على حسب حاله، يصلي على حسب حاله. فذكر قصة عائشة في القلادة، وكانت نسيتها في منزل، في منزل نزلته، وجد كما تقدم تحت البعير وجدت، فحضرت الصلاة ليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء. هذا الشاهد. وإن كان هذا قبل أن يشرع التيمم. نعم. فإذا ما وجدت الماء ولا التيمم خلاص صل على حالك. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم، فقال سيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرة. نعم. وحمد الله نقف عند هنا. هذا بالله تعالى التوفيق.